بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، بالأمس جاء سؤال وقلنا قد قرأناه، وهو أننا بينا سبب تشدد أو تعنت بعض الحفاظ في الرواة، ويرغب السائل في بيان سبب أو وجه تساهل بعضهم بعض الحفاظ. فنقول إن بيان سبب تساهل بعض الحفاظ أو وصفه بالتساهل راجع إلى شرطه الذي شرطه في كتاب له ألفه، إما في الرجال أو ألفه في الأحاديث، فنظر الحفاظ إلى ذلك فحاكموه إليه. ثم أيضا نجد أن تنصيف الحفاظ والأئمة على فلان من المتساهلين قد لا يكون له هذا الكتاب، هذا المؤلف مؤلفا في هذا ولا ذاك، ولكن بالنظر في أقواله ومقارنتها بأقوال غيره ظهر لهم ذلك. وها هنا نقطة لا تتصل بكلامنا الذي تقدم مع ما يتعلق بالحافظ العجلي رحمه الله، وأنا قد سبق وأن أشرت أني قلت في طرائق معرفة مناهج الأئمة من هذا الباب تصحيح تشددا أو تساهلا أو اعتدالا، قلت التنصيص من المعاصرين أو من أئمة الفن من أهل الاستقراء والتتبع. أما مقارنة هذا بذاك، يعني وهي مقارنة أقواله بأقوال غيره من الحفاظ ممن تأخر عنه، وهذه فيها دراسات معاصرة لبعضهم، فهذه في الغالب تقرب ولا تستطيع أن تجزم أنت بها، تقرب ولا تستطيع أن تجزم أنت بها. ولكن جزم الأئمة وجزم الحفاظ بذلك يختلف عن جزمك وجزم الدارسين المعاصرين. فقد يكون هذا وجه من أوجه، وهو من أوجه المعتبرة عندهم، لكن لا أنها كل الأوجه اعتبرت في هذه الجزئية. نعم. أما قضية مقارنة الحفاظ أقوالهم، وكررت هذا غير مرة، وتحاكم الإمام العجلي أو الإمام الترمذي أو الإمام فلان من الأئمة أو كالحافظ ابن حبان أو غيره إلى كلام من تأخر عنه، هذا غلط. لما؟ الغلط من وجوه عدة، منها أولا أن هؤلاء الأئمة الذين ذكرنا منهم العجلي وابن حبان والترمذي رحمه الله وغيره من العلماء حفاظ وأئمة من أئمة النقد وأئمة الفن ومنشئين لمثل هذا الكلام وذاكرين له بعد دربة وخبرة بحال الراوي وروايته. أما المتأخر الذي جاء متأخرا كالحفاظ المتأخرين فلهم اعتبارات عديدة في إطلاق لفظ الثقة أو غير ذلك، وقد يتوسعون أحيانا، فلا يصح أن تقارنه إلى نتيجة حافظ خرج إليها في راو ما أو في رواة محددين أو معدودين، فهذا غلط. ولا تحاكم إماما إلى قول إمام غيره. نعم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثانية: كل طبقة من طبقات نقاد الرجال لا تخلو من متشدد ومتوسط. فمن الأولى شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وشعبة أشدهما، ومن الثانية يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى أشد من عبد الرحمن، ومن الثالثة يحيى بن معين والإمام أحمد ويحيى أشد من أحمد، ومن الرابعة أبو حاتم الرازي والبخاري وأبو حاتم أشد من البخاري. والفائدة من معرفة ذلك طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكمها على الراوي. قال الحافظ الذهبي: عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحا لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. نعم، هذا الضابط الثاني ذكره الشيخ هنا رحمه الله، هو فيه بيان لأن كل طبقة من طبقات النقاد الذين تقدم ذكرهم وتقسيم طبقاتهم أو تقسيم مراتبهم لا تخلو من متشدد ومتوسط وكذلك متساهل، فلا يعني أن هذه الطبقات خلت من القسم الثالث، ففيها المتوسط والمتشدد وكذا المتساهل. قال: فمن الأولى شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري وشعبة أشدهما إلى آخر تلك الرتب التي ذكر وأحال في الحاشية عندكم من النكت. ثم بين وجه الفائدة من معرفة هذا الضابط وإدراكه. قال: طلب المقارنة بين أقوال النقاد من الطبقة الواحدة في حكمهما على الراوي ليقارن. وقد يكون الراوي الذي تكلم فيه هؤلاء الحفاظ أو بعضهم قد يكون معاصرا للإمام، مثلا شعبة وسفيان، نعم، وكلامه مثلا الذي تكلم فيه إما شعبة أو سفيان ينظر في أمره، وتكلم فيه آخر ممن نزل عنه طبقة كالإمام البخاري مثلا في الراوي أو أبي حاتم أو نحو ذلك. فالنظر في هذا والمقارنة، لما المقارنة؟ نحن نقارن لنخلص إلى نتيجة في درجة الراوي من حيث القبول والرد، الجرح أو التعديل. هذا هو، هذه ضوابط التعارض. نحن في هذا الفصل في ضوابط ماذا؟ التعارض، تعارض الجرح والتعديل بين الحفاظ. نعم. ثم ذكر هنا نقلا عن الحافظ الذهبي رحمه الله في ابن مهدي ويحيى، يحيى بن سعيد، قال: قد عبد الرحمن بن مهدي كان هو ويحيى القطان قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، لأنهم أهل ديانة وورع وتقى، والحال أعني الدين والتقى والورع، هذا شرط في ماذا؟ في عموم من تكلم في الرجال جرحا وتعديلا، هذه الشروط. لكن هم في غاية من ماذا؟ من التثبت، كلهم متثبتون، وبعضهم أشد تثبتا من بعض، أشد تثبتا من بعض. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في حق يحيى القطان، قال: ما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محابات ولا أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى بن سعيد. يقول: ما رأيت رجلا أوزن بقوم من غير محابات، من غير محابات ولا أشد تثبتا في أمور الرجال من يحيى ابن سعيد. وقد سبق أن الإمام شعبة رحمه الله، نعم، فيما ذكرنا عنه قصة أنه رضي بالتحاكم إلى يحيى، نعم، فكان منه مع أنه خريجه، نعم، الحكم على شعبة لا لشعبة. قال: من يطيق ما تطيق يا يحيى؟ يعني أن شرطك في ماذا؟ شرطك شديد كما تقدم معنا. الشاهد أن هؤلاء الأئمة جميعا أئمة الجرح والتعديل يقسمهم قاسم مشترك أن الكلام خرج منهم على وجه الديانة والورع والتقى ولكن بعضهم أشد تثبتا من بعض، وبعضهم فيه لين، وبعضهم رخو، وبعضهم فيه شيء من ماذا؟ من التثبت الزائد. نعم. وهذا أمر ظاهر مهمته أن تعرف الفائدة في طلب المقارنة بين أقوال النقاد. نعم. قال رحمه الله: الثالث يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران. قال الحافظ ابن حجر: وممن ينبغي أن يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد، فإن الحاذق إذا تأمل سلب أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النص وشهرة أهلها بالتشيع، فتراه لا يتوقف في جرح من ذكره منهم بلسان ذلق وعبارة طلقة، حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواية، فهذا إذا عارضه مثله أو أكبر منه فوثق رجلا ضعفه قبل التوثيق، ويلتحق به عبد الرحمن بن يوسف بن خراش المحدث الحافظ، فإنه من غلاة الشيعة بل نسب إلى الرفض، فيتأنى في جرحه لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، فكثيرا ما يقع بين العصريين الاختلاف والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل. وقد قال الحافظ الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا، أنه قد يكون نفس الإمام فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله في الضابط الثالث: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو المنافسة بين الأقران أو أن تكون المنافسة بين الأقران أو العصريين، أو أن يكون ذلك سبب اختلاف المذهب والانتصار للشيخ. وهذا كله مستفاد مما نقله الشيخ في عبارة الحافظ وعبارة الحافظ ابن حجر وعبارة الحافظ الذهبي رحمه الله. هذه المسألة أو هذا الضابط أيها الإخوة الكلام عليه وبيانه على النحو التالي: أولا، ما يتعلق باختلاف المعتقد. قال: يتوقف في قبول الجرح إذا خشي أن يكون باعثه الاختلاف في الاعتقاد أو الاختلاف في المعتقد. ثم ذكر أن الحافظ ابن حجر قال: مما ينبغي أن يتوقف. ما هو يرد؟ يتوقف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد. ثم مثل لذلك بالاختلاف في الاعتقاد لسلب أبي إسحاق الجوزجاني رحمه الله أو الجوزجاني لأهل الكوفة. قال: رأى العجب، وذلك لشدة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع إلى آخره. ثم مثل أيضا بالاختلاف في الاعتقاد بجرح من؟ ابن خراش الحافظ رحمه الله لأهل الشام للعداوة البينة في الاعتقاد، من حيث التشيع ومن حيث النصب عند بعضهم. أقول أيها الإخوة أن باب الاختلاف في الاعتقاد قد يؤدي، الاختلاف في الاعتقاد قد يؤدي الاختلاف في الاعتقاد إلى التأثير أحيانا، إلى التأثير أحيانا، رحمك الله، إلى التأثير أحيانا على الناقد، قد يؤثر أحيانا، قد أقول يؤثر أحيانا، وأنا أؤكد على كلمة أحيانا، على الناقد. كيف يكون ذلك؟ يكون وجه التأثير إما أن يعدل من ليس أهلا أو أن يعكس، إما أن يعدل من ليس أهلا أو أن يعكس، يعني في الجر. والمنقول عن الحافظ هنا ما نقله المصنف رحمه الله عن الحافظ يؤيد هذا، يؤيد هذا، ويظهره أيضا كلامه رحمه الله في هدي الساري، كلامه أيضا في الهدي في الفصل التاسع منه، حيث قال رحمه الله: واعلم أنه قد وقع من جماعة الطعن في جماعة بسبب اختلافهم في العقائد، فينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق. قد يعني نركز على بعض الكلمات لأن نحتاجها فيما سيأتي في التنبيهات الآتية. قال: وعدم الاعتداد، ينبغي التنبه لذلك وعدم الاعتداد به إلا بحق، يعني إن صدرت عن ماذا؟ عن وجه حق وبيان ظاهر بين بحق. قال: وكذا عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك. هذا وجه آخر من أوجه ماذا؟ التضعيف، أنه عاب جماعة من الورعين جماعة دخلوا في أمر الدنيا فضعفوهم لذلك، ولا أثر لذلك التضعيف مع الصدق والضبط، والله الموفق. وأبعد ذلك كله من الاعتبار تضعيف من ضعف بعض الرواة بأمر يكون الحمل فيه على غيره، يعني حمل الراوي تبعة من؟ غيره. هذا أبعد ما يكون من التحامل من الاعتبار. قال: أو للتحامل بين الأقران، وهذا الذي ساقه عندكم مؤخرا في آخر كلامه. وأشد من ذلك تضعيف من ضعف من هو أوثق منه أو أعلى قدرا أو أعرف بالحديث، فكل هذا لا يعتبر به، وقد عقدت فصلا مستقلا سردت فيه أسماءهم إلى آخره، يعني إلى آخر كلامي رحمه الله، ثم ذكر تلك الأسماء في فصل خاص بها. إذن أقول: قد يؤثر الاختلاف أحيانا، قد يؤثر أحيانا. ومثاله مثل عندكم بأبي إسحاق وأهل من؟ وأهل الكوفة وابن خراش مع أهل الشام. أيضا مثال رجاء ابن حيوى الكندي رحمه الله، الإمام الثقة والإمام مكحول الشامي، هذان الإمامان حصل بينهم نفرة ووحشة، سببها كلام قيل في حق الإمام مكحول، نعم، ورميه بماذا؟ رميه ببدعة القدر. فقال مكحول الشامي: ما زلت مطلعا على من ناوأني حتى عاونهم علي رجاء ابن حيوى، وذلك أنه سيد أهل الشام في أنفسهم، سيد أهل الشام في أنفسهم. انتهى من تاريخ دمشق. علق الذهبي رحمه الله في السير فقال: كان ما بينهما فاسدا، الوضع بينهما فاسد، كان ما بينهما فاسدا، وما زال الأقران ينال بعضهم من بعض ومكحول ورجاء إمامان، فلا يلتفت إلى قول أحد منهما في الآخر، فلا يلتفت قول أحدهما في الآخر. وقلت أن سبب كلام رجاء في مكحول هو ما أشيع وأشيع بين الناس، بين بعض المفتونين، ونقلوا إلى الإمام رجاء أنه يقول بدعة القدر. يقول بدعة ماذا؟ القدر، مع أن الإمام مكحول رحمه الله يتبرأ منها بل ويردها، ويرد هذا القول، وهذا هو الصحيح، فلم يثبت عنه أنه قال بالقدر، إنما ما كان بينهما فاسدا بسبب بعض الوشاة. نعم، فتأذى من ذلك مكحول كثيرا، تأذى من ذلك الإمام مكحول رحمه الله كثيرا. وهذا يسوقنا إلى الكلام عن أمر يتفرع عن هذه الصحيفية، وهي أو وهو ليس لأهل البدع في هذا الضابط تعلق في رد مقالات أهل السنة وجرح أئمة السنة لهم، ليس لهم في هذا تعلق، لأنه لا زال أهل السنة رحمهم الله يجرحون أهل البدع وأهل الأهواء من قديم الزمن وحديثه. نعم، ولم يقبل أهل الأهواء بجرح أهل السنة لهم، لم يقبلوا بجرحهم لهم ولا بعيبهم ولا بثلبهم، وبعضهم من الأقران ومع هذا علماء الشأن وأئمة الفن ينقلون كلام الأئمة في هؤلاء الرواة ويحكونه بل ويقبلونه. ولعل ما سبق في مثل هذا المقام أيضا في شرحنا على النخبة، وبينا ذلك مفصلا، ونقلنا عن الإمام أحمد رحمه الله في جرحه وثلبه لجماعة كبيرة عرضت عليه أسماؤهم، رغب فيهم أو منه الوالي أن يبدي رأيه فيهم، هل يعني يولون القضاء ونحو ذلك من الولاية الدينية أو لا، ليس أهل رواية، فكتب رحمه الله وبين ما يعتقده فيهم من جهمية أو واقفة أو إلى آخره، وقبل هذا القول واعتبر هذا الجرح، واعتبر هذا الجرح. لما؟ لأن أهل السنة بارك الله فيكم إنما تكلموا فيهم عن علم وعدل، عن علم وعدل. فهل مثلا الراوي الذي قيل في ترجمته اسمع ما قيل، قيل لما سئل الإمام الدارقطني رحمه الله عن محمد بن فضيل بن غزوان قال كان ثبتا في الحديث إلا أنه كان منحرفا عن عثمان، بلغني أن أباه ضربه من أول الليل إلى آخره ليترحم على عثمان فلم يفعل. كيف بعد هذا إذا ثلب رحمه الله هذا وأخذ بهذا المأخذ ألا يكون الثلب في محله، فتقول رواية أقران أو تكلم فيه من هو قرينه؟ فالإمام أحمد رحمه الله كما مر سئل عن جمع من معاصرين هل يتولى هذا القضاء أو لا من المعاصرين له. نعم، فبين حالهم وبين عوارهم. كذلك كلمة الحافظ ابن حجر التي نقلها الشيخ عندكم من اللسان تدل على هذا، حيث قال قال: ويلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في الأخير، فكثيرا ما يقع بين العصرين الاختلاف والتباين لهذا وغيره. فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل، فينبغي أن يتأنى فيه وإيش؟ يتأنى فيه ويتأمل. إن جاء الثلب بما دل على صوابه وهو بحق، وهذه الكلمة التي مرت معنا إلا بحق قبل ووجب ماذا؟ قبوله ووجب قبوله. ومما قاله أيضا الحافظ رحمه الله في اللسان في ترجمة الفخر الرازي رحمه الله، قال في الفخر، قال: وله كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم، سحر صريح، فلعله تاب من تأليفه إن شاء الله. انتهى هذا من كلام من؟ من كلام الذهبي. ثم عقب، أعني الحافظ ابن حجر، قال: وقد عاب التاج السبكي على المصنف ذكر هذا الرجل في هذا الكتاب، وقال إنه ليس من الرواة، وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية للمعتقد يعني، وقد تبرأ المصنف من الهوى والعصبية في هذا الكتاب، فكيف ذكر هذا وأمثاله ممن لا رواية لهم كالسيف الآمدي، ثم اعتذر عنه أو اعتذر عنه بأنه يرى أن القدح في هؤلاء من الديانة، وهذا بعينه التعصب في المعتقد. هذا كلام من؟ السبكي. قال الحافظ: والفخر كان من أئمة الأصول، وكتبه في الأصلين شهيرة سائرة، وله ما يقبل وما يرد، وقد ترجم له جماعة من الكبار ما ملخصه. ثم ذكر إلى أن قال: وكان يعاب عليه بإيراد الشبهة الشديدة ويقصر في حلها، حتى قال بعض المغاربة: يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئة. وقد ذكره ابن دحية فمدح وذم، وذكره ابن شامة فحكى عنه أشياء رديئة، وكانت وفاته بهرات يوم عيد الفطر سنة 660. ثم قال: ورأيت في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه، ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين، إلا أنه كثير العيوب. فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخ سراج الدين المغربي أنه صنف كتاب المآخذ في مجلدين، بين فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج، وكان ينقم عليه كثيرا ويقول: يورد شبه المخالفين في المذهب والدين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السنة والحق على غاية ما يكون من الوهاء. عندما تظهر الشبهة بهذه القوة والرد ضعيف، لا شك أن الشبهة تظهر بشكل ماذا؟ أمكن وأظهر وأقوى، وقد يكون الضعيف يستقبل هذا ليرى أنها ناصعة، حجة قوية مع أنها رديئة. قال الطوفي: ولعمري أن هذا دأبه في كتبه الكلامية والحكمية، حتى اتهمه بعض الناس، ولكنه خلاف ظاهر حاله، لأنه لو كان اختار قولا أو مذهبا أو ما كان عنده من يخاف منه حتى يتستر عنه. ولعل سببه أنه كان يستفرغ قواه في تقرير دليل الخصم، فإذا انتهى من تقرير دليل نفسه لا يبقى عنده شيء من القوى. ولا شك أن القوى النفسانية تابعة للقوى البدنية. إلى أن قال: وذكر ابن خليل السكوني في كتابه الرد على الكشاف أن ابن الخطيب قال في كتبه في الأصول إن مذهب الجبر هو المذهب الصحيح عنه، وقال بصحة بقاء الأعراض وبنفي صفات الله الحقيقية، وزعم أن مجرد نسب أنها مجرد نسب وإضافات كقول الفلاسفة، وسلك طريق أرسطو في تقرير في دليل التمانع. ونقل عن تلميذه التاج الأرموي أنه نصر كلامه فهجره أهل مصر وهموا به فاستتر. ونقلوا عنه أنه قال عندي كذا وكذا 100 شبهة على القول بحدث العالم إلى آخر ذلك. ثم ذكر أنه كان شيعيا، ثم أسند عن ابن الطباخ أن الفخر كان شيعيا يقدم محبة آل البيت كمحبة الشيعة، حتى قال في بعض تصانيفه وكان علي شجاعا بخلاف غيره يطعن في بقية الصحابة إلى غير ذلك. فهذا الحافظ رحمه الله تراه أورد كلام التاج السبكي رحمه الله، وهو أنه أخذ الحافظ الذهبي في إيراد ذلك، وأن هذا الذي صنعه من إيراد كلامه أو إيراد الفخر أو غيره في هذا الكتاب هو عين التعصب لماذا؟ للمعتقد. والتعصب في المعتقد أو له على حسب تقريرات يجب أن يطرح، فقد يستدلون بمثل هذه المقالات باقتراح مقالات العلماء فيهم لينجبر كثر هؤلاء ولا ينجبر. وضح هذا يا إخوان؟ إذن ليس لهذه أو لهذا الضابط ما يتعلق به أهل الأهواء. أما الأمر الثاني فهو ما يتعلق بغير الاعتقاد، الكلام في الراوي بغير الاعتقاد كالمعاصرة وهي الأقران مثلا، أو بلدي الرجل أو نحو ذلك من بعض العبارات ونحوها، نعم، مما يدل مما سبق ذكره، وهو كقوله مثلا الانتصار للشيخ أو للمذهب أو نحو ذلك. فهذه المسألة أيضا نقول الناقد من الحفاظ هو بشر كغيره من البشر، هو بشر كغيره من البشر، قد يعتريه ما يعتري غيره من الإنس من البشر من غفلة أو غضب، نعم، أو منافرة أو جفوة أو نحو ذلك من النزوات أو النزغات أو مما يعتري الإنسان عموم البشر من العوارض. فهذا الحافظ أو الناقد هو من جملة البشر، فالأمر وارد عليه كما هو وارد على غيره فقد يكون الحافظ أو الناقد اعتراه شيء من ذلك فيقول بقول والصواب على خلافه، الصواب على خلاف قوله. لما كان قوله مرجوحا؟ للعارض الذي اعترض. فإن ثبت أن الصواب بخلاف كلامه رجح الصواب مع حفظ مكانته وإمامته وثقته، وأخذ بالقول الآخر عن الصواب، وكلام القرين في القرين يطوى ولا يروى، الإمام قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله ذكر عنده الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي، والإمام قتادة ابن دعامة السدوسي بصري، بصري ذكر عنده الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي، فقال الإمام قتادة: متى كان العلم في السماكين؟ متى كان العلم في السماكين يقدحه؟ وذكر الإمام قتادة عند الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي قال: فقال: لا يزال أهل البصرة بشر ما كان فيهم قتادة. نعم، ما زال أهل البصرة بشر ما كان فيهم من قتادة. طبعا هذه العبارة متعاصرين الاثنين، كلاهما معاصر للآخر، لكن كل منهما شد على الآخر شدة، نعم، تدل على ماذا؟ على نفرة، تدل على ماذا؟ على نفرة حادة، نفرة حادة، متعاصرين وأقران، نعم. ذكر الفسوي رحمه الله في المعرفة والتاريخ أن قتادة آذى يحيى كثيرا، مع أن يحيى بصري، أصله بصري من البصريين، لكن لشدة إيذاء قتادة له ارتحل عن البصرة فسكن اليمامة، ولذا نسب يقال الإمام يحيى بن أبي كثير اليماني، مع أنه بصري الأصل، بصري الأصل. وفي هؤلاء المقولة التي قالها الحافظ الذهبي رحمه الله أن كلام هؤلاء ينبغي أن يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. إذن هذا التقرير، وهو تقرير كلام بعض النقاد والحفاظ بعضهم في بعض من المتعاصرين، إما لمفاخرة، إما لنفرة أو لمعاصرة، نعم، أو تحامل للشيخ أو نصرة لمذهب أو نحو ذلك، على هذا النحو ينبغي أن يقرر. وهذه القاعدة كنت أرغب من الشيخ رحمه الله أن يسردها إلى من هو أعلى من الذهبي وأعلى من ابن حجر، فهذه القاعدة يقررها الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة خلف الإمام، فيقول: نسمع كلام الإمام البخاري. قال رحمه الله: حدثنا محمود، قال البخاري: قال لي إبراهيم بن المنذر حدثنا عمر بن عثمان أن الزهري كان يتلقف المغازي من ابن إسحاق المدني فيما يحدثه عن عاصم عن عمر عن ابن قتادة، والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين. معروف كلام الإمام مالك في من؟ في ابن إسحاق، وأنه قال فيه دجال من الدجاجلة، وهذا أول جمع يطلق في جمع دجال، جمع الإمام مالك، نعم. وفي بعض الألفاظ قال، في بعض الروايات قال عنه كذاب. قال الإمام البخاري: والذي يذكر عن مالك في ابن إسحاق لا يكاد يبين. وكان إسماعيل بن أبي أويس من أتبع من رأينا مالكا، أخرج لي كتب ابن إسحاق عن أبيه في عن المغازي وغيرهما، فانتخبت منها كثيرا، إلى أن قال: وقال لي إبراهيم بن حمزة كان عند إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق نحو من 17,000 حديث في الأحكام سوى المغازي، وإبراهيم بن سعد من أكثر أهل المدينة حديثا في زمانه. قال الإمام البخاري: ولو صح عن مالك تناوله من ابن إسحاق فلربما تكلم الإنسان فيرمي صاحبه بشيء واحد ولا يتهمه أو يتهمه في الأمور كلها، إلى أن قال: ولم ينجو كثير من الناس من كلام بعض الناس فيهم نحو ما يذكر عن إبراهيم من كلامه في الشعب وكلام الشعبي في عكرمة وفي من كان قبلهم، وتأويل بعضهم في العرض والنفس، ولم يلتفت أهل العلم في هذا النحو إلا ببيان وحجة، ولم يسقط عدالتهم لا هذا ولا ذاك إلا ببرهان ثابت وحجة، والكلام في هذا كثير. فالمرجع في ذلك إلى ماذا؟ إلى الحجة والبرهان. لا نأتي فنقول كلام أقران يطوى ولا يرى، خلاص تروي وتطوي وتمشي. فهذه الكلمة مقررة مقعدة على هذا النحو ببرهان وبينة. ويقول الإمام الدارقطني رحمه الله أيضا في تقرير هذه المسألة في السؤالات، سؤالات السلمي له، قال: وسألته من يقدم، من يقدم من أبي موسى وبندار، من يقدم هذا أو ذاك؟ فقال أبو موسى: لأنه أسن وأشد، لأنه أسن وأسند. قال: وسئل عن عمرو بن علي، يعني الفلاس، عن أبي موسى وبندار، فقال: ثقتان، يعني كلام عمرو فيهما ثقتان، يقبل كل منهما أو يقبل كل منهما كل شيء، يعني يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم أحدهما في صاحبه. قال: وكان أبو موسى فيه سلامة، وكان يقول لنا شرف. قيل: أي شرف؟ قال: نحن من عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله علينا، يعني به قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. انتهى. فالشاهد منه قوله رحمه الله: يقبل منهما كل شيء إلا ما تكلم أحدهما في صاحبه. وقال الإمام الدارقطني أيضا في الحسن ابن علي بن شبيب من التاريخ، تاريخ بغداد: صدوق حافظ جرحه موسى بن هارون، جرحه موسى ابن هارون وكانت بينهما عداوة. فهو الإمام، أعني الإمام الدارقطني، مع ما يعلم من جرح موسى وصفه بأنه صدوق ماذا؟ حافظ، صدوق حافظ بالعداوة التي كانت بينهما. والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عقد فصلا في هذا الباب، في هذه المسألة، وهي كلام بعض الحفاظ والنقاد بعضهم في بعض من الأقران. فقال في بدئه: نحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يوجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه. نعم. وما يوضح صحة ما ذكرنا، وبالله التوفيق. ثم ذكر جملة من الأخبار في ذلك. أما ثالثا، هذا ثانيا صحيح، ثالثا: ليس المراد ها هنا من الكلام في مسألة جرح من صدر الجرح في حق بعضهم من الأقران ونحوهم، ليس المراد هنا إلغاء واطراح كلام الأقران بعضهم في بعض مطلقا. ليس المراد من هذا التقرير الذي تقدم إلغاء واطراح كلام الأقران بعضهم في ماذا؟ في بعض مطلقا أبدا، لأن الأمر ليس كليا، الأمر ليس كليا، بل المتأمل في كلام كثير من الحفاظ والنقاد يرى أن كلام كثير منهم إنما هو في من عاصروهم أو من عاصرهم، في من عاصرهم، وقولهم فيهم مقبول ودقيق، مقبول ودقيق. ووجه ذلك أنه صدر عن علم ومعرفة، خاصة إن كان بلديا للرجل كما مر معنا بالأمس. لكن البحث في هذه المسألة عن سبب الجرح. تأمل معي ما تقدم بيانه أن السبب الباعث اختلاف أو أقران أو منافرة أو إلى آخره. واضح؟ إذن ليس المراد اطراح كلام الأقران جملة، إنما المراد البحث في السبب الباعث. إن ظهر ما يدل على أن السبب الباعث نحو من ذلك فالأمر كما قيل، نعم، من غير، إذا لم يكن ثم تبين ولا حجة ولا برهان، وإلا فلا. وهذا البحث عن السبب كما قلنا والنظر فيه إنما هو عند تعارض الجرح مع التعديل. فإن وجد أن بينهما شيء من الخصومة نيل إلى الاحتياط مع التأمل، فإن ثبت الجرح بدليل واضح كما قال الإمام البخاري رحمه الله، وكما سيأتي معنا من كلام الحافظ الدارقطني، وكما مر معنا من كلام الحافظ ابن حجر بقوله إلا بحق، فهذا وجب أو يجب المصير إليه، وسيأتي معنا جملة من الأمثلة في هذا. يقول الإمام الدارقطني رحمه الله في كلام، والكلام في ابن إسحاق أيضا، الكلام في ابن إسحاق، سئل رحمه الله هنا في سؤالات السلمي عن محمد بن إسحاق بن يسار، فقال، أعني الدارقطني، قال اختلف الأئمة فيه وأعرفهم به مالك. أنت تلحظ من كلام الدارقطني رحمه الله مع أن مالك قرين له ومعاصر، لم يقترح كلام من؟ مالك، بل أحال إليه. ومع ما سبق من نقل الكلام آنفا بين بندار وأبي موسى ومن معه، قال لا يقبل قولهما في بعض، كلاهما ثقة، لما بينهما من ماذا؟ من العداوة أو ما بينهما من كلام. وهنا أحال إلى مالك، أحال وأرجع الأمر إلى مالك. إذن ثمة قرينة قامت عند الإمام الدارقطني رحمه الله، فاعتد وأحال بكلام من؟ اعتد بكلام الإمام مالك وأحال إليه. لماذا طعن الإمام مالك في ابن إسحاق؟ وله سبب. كلام الإمام مالك في ابن إسحاق له سبب. السبب الأول أنه قال لأصحابه يوما اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، اعرضوا علي كلام مالك فأنا بيطار طبيبه، يعني أبين لكم ما فيه. فبلغ الإمام مالك رحمه الله قال يعرض علمي عليه، ولهذا ذم من ارتحل إليه ابن إسحاق قال كيف ونحن قد أخرجناه من المدينة، قد أخرجناه من المدينة، فطعن في علم من؟ مالك. طعن سبب طعن مالك فيه أنه طعن في علم من؟ مالك. والأمر الثاني أنه طعن في نسب الإمام مالك، فكان يقول هو من الموالي، موالي بني صبيح وأصبحي، فبلغ الإمام مالك أنه طعن في نسبه. الإمام مالك يقول لا، ليس من موالي، ليس من الموالي من موالي بني صبيح، بل هو من أنفسهم، هو حليف بني صبيح، فطعن فيه وآخذه الإمام مالك بطعنه أيضا في نسبه. وذكر بعضهم أن الإمام مالك آخذه أيضا وطعن فيه وشنع عليه بسبب شيء ما نسب إليه من التشيع والقول بالقدر، لكن هذا الثالث فيه نظر، فإن الإمام مالك رحمه الله لم يتكئ عليه ولم يعرج عليه، وإنما آخذه بهذين الأمرين السابقين الآن في ذكرهما، الآن في ذكرهما. وذكر الحافظ ابن حبان في المجروحين أن الإمام مالك قد سوى ما بينه وبين ابن إسحاق لما خرج من المدينة إلى الكوفة، نعم، وأعطاه 50 دينارا حصيلة سنته تلك، نعم، ولكن هذا فيه نظر أيضا، فإن الكلام المسطر والمدون والمثبت عن الإمام مالك والمحفوظ أنه لم يتراجع في قدحه في من؟ ابن إسحاق، وكلام الدارقطني هذا الذي نقلناه آنفا يدل عليه، يدل عليه. إذن كلام الأقران لا يطرح مطلقا، لا يطرح مطلقا، إنما الباعث البحث عن سبب الجرح، سبب الجرح، فمتى تبين جاءت الأدلة وجاءت البينات على جرحه وجب الأخذ به. وقد سبق معنا في تقرير سابقا في أول الكتاب فيما يتعلق بما تثبت العدالة في مسألة من استفاضت عدالته، وسيأتي معنا هل من استفاضت عدالته وثبت جرحه مفسرا ألا يجرح به؟ يجرح، ومثلنا لذلك عبد الله بن المثنى وكلام الحافظ رحمه الله في نحو هذا فيما قيل فيه، فيما قيل فيه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله كلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر، هذا الكلام قاله الحافظ الذهبي عقب القصة التي ذكرتها لكم بين قتادة ومن؟ والإمام يحيى بن أبي كثير، بعد أن ذكرها نقل قال وكلام الأقران يطوى ولا يروى، فإن ذكر، إن ذكر تأمله المحدث، ما رده، تأمله المحدث فإن وجد له متابعا وإلا أعرض عنه، وإلا أعرض عنه. والمتابع يعني بمعنى جاء ما يدل على ثبوت ماذا؟ هذا القول فيه، ما يدل على ثبوت هذا القول فيه. ومن ذلك أيضا ما جاء في ترجمة عفان الصفار من الميزان، ونقل الحافظ الذهبي رحمه الله كلام سليمان بن حرب فيه، ثم قال عفان أجل وأحفظ من سليمان، أو هو نظيره، وكلام النظير والأقران ينبغي أن يتأمل ويتأنى فيه، ليس يرد، يتأمل ويتأنى. تتأمل في أي شيء؟ تتأمل في الذي وصل إليه والحجة التي جاءت إليه، واضح؟ وأن لا يكون السبب الباعث على ذلك شيء من النفرة أو حسب الأقران أو نحو ذلك. أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة عمرو بن علي الفلاس من تهذيب التهذيب، نقل الحافظ هناك قول الإمام علي بن المديني وأنه تكلم فيه في عمرو بن علي. قال الحافظ: وقد أجل الله تعالى محلهما جميعا عن ذلك، يعني يقول أن كلام الأقران غير معتمد في حق بعضهما بعضا إذا كان غير مفسر لا يقدح، إن كان غير مفسر لا يقدح، يعني إن فسر قدح أو لم يقدح قدح. وضح أيها الإخوة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام الشافعي من السير بعد أن نقل كلام بعض الناس فيه وكلام بعض المتكلمين فيه، قال: كلام الأقران إذا تبرهن لنا، تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه بل يطوى ولا يروى، إذا تبرهن، فإذا تبرهن أنه قد جاء لا عصبية ولا هوى، إنما هو صواب وحق أخذ. إذن وضح لنا أيها الأحبة والإخوة أن قضية مسألة الأقران، وهي التي يدندن بها بعضهم ولا يفهم المعنى ولا حيثيات هذه القاعدة أو هذه الضوابط، يطلق الكلام على عواهنه من غير ماذا؟ من غير تأمل ولا تريث، حتى في كلام بعض الحفاظ الذين أثرت عنهم هذه الكلمات، والذين منهم الحافظ الذهبي يطوى ولا يروى، بعضهم يحفظ هذا لأنه سجع سهل الحفظ، أما تبرهل لنا ما يحفظ، كلام الإمام البخاري لا يحفظه. واضح؟ فالمقصد أن هذه القضية يجب أن تتفرع عندك وأن تظهر على هذا النحو الذي بينا. قال الحافظ هنا بعد أن ذكر ابن خراش: يلتحق بذلك ما يكون سببه المنافسة في المراتب، نعوذ بالله من ذلك. نعم، فكثيرا ما يقع بين العصريين، وهذا المراد به من؟ الأقران، الاختلاف والتباين، لأنه قد يقدح في راو من الرواة وغير عصري لكنه هذا سني وهذا غير سني، يلمزه كما هو حال أبي إسحاق مع أهل الكوفة، وليس في المعاصرين بل من سبقوه، من سبقوه. قال: والتباين لهذا وغيره، فكل هذا ينبغي أن يتأنى فيه ويتأمل، لا يرد، يتأنى ويتأمل، إلى أن قال عن المصنف هنا: وقد قال الحافظ الذهبي: كثير من كلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يطوى ولا يروى، ويطرح أو يطرح ولا يجعل طعنا، ويعامل الرجل بالعدل والقسط. أين العدل والقسط؟ هو الإمساك أم البحث عن البرهان؟ فكلمة البخاري ومن مر معنا هي تدل على العدل والقسط، هي العدل والقسط. ولهذا قلت أولا أن كلام أهل السنة إنما صدر عن ماذا؟ عن علم وعدل. فكلام الإمام أحمد رحمه الله في الواقفة وفي الجهمية وفي غيرهم شديد وليس بشديد، شديد. كلام الإمام أبي زرع الذي نقلناه بالأمس، وأن قلنا أن المعتدل قد يتشدد، ووصف الاعتدال ليس مضطردا، وكذلك التعنت ليس مضطردا، نعم أقول قد يتشدد، ومن ذلك تشدده وتعنته وشدته في ألفاظه على أهل من؟ على أهل الرأي، على أهل الرأي. ثم قال: ونظير ذلك في التوثيق ما ذكره الحافظ الذهبي أيضا أنه قد يكون نفس الإمام فيما يوافق مذهبه نفسه، نعم يعني كلامه فيما وافق مذهبه أو في حال شيخه ألطف منه فيما كان بخلاف ذلك، نعم. وهذا قد يكون في باب الكلام على الرواة، وكذلك حتى في بعض الإيرادات من باب الاحتجاج وتعضيد مذهب الشيخ بالكثيرة والمتردية أحيانا والنطيحة. وفي هذا يقول الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري قال: والدارقطني صنف سننا ليذكر فيها غرائب السنن، وهو في الغالب يبين حال ما رواه وهو من أعلم الناس بذلك. والبيهقي يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب وهو من أقلهم استدلالا بالموضوع، لكن يروي في الجهة التي ينصرها وهي ماذا؟ مذهب الشافعية. قال: يروي في الجهة التي ينصرها من المراتيل والآثار ما لا يصلح للاعتضاد ولا يصلح للاعتماد، ويترك في الجهة التي يضعفها ما هو أقوى من ذلك إسنادا، أو ما هو أقوى من ذلك الإسناد، يعني الذي اعتمد عليه أو الذي ضعفه. وضح؟ نعم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. الوقوف هنا له سبب، لأني مرتبط بموعدين قبل المغرب، فأرجو أن الله عز وجل يسهل. يقول السائل: هل يفهم من ذلك أن الذهبي يوافق الرازية في المعتقد؟ نرجو التوضيح لعبارة السبكي في كذا. لا، الذهبي حاشاه أن يوافق السبكي فيما قاله وفيما يعتقده من الفلسفيات وغير ذلك، لا، إنما السبكي اعترض على الذهبي إيراد الفخر الرازي في الكتاب الذي صنفه في كما يقول صنفه في الرجال أو في الرواة. والفخر الرازي ليس راويا، والسيف الآمدي ليس راويا، إذن فعل الذهبي عند السبكي مخالف لشرطه الذي شرطه في كتابه، وأيضا مخالف لدعواه أنه بعيد عن الهوى والعصبية. ففعله هذا بمعنى إيراده للسبكي للفخر الرازي والسيف الآمدي مخالف، بل دليل على العصبية. فليس الذهبي حاشاه أن يكون على ما هو عليه السبكي. ما الأرجح في قبول كلام الإمام مالك بن إسحاق؟ كلام الإمام مالك رحمه الله قد تعرض له الحافظ الذهبي أيضا. ابن إسحاق تكلم في مالك، قال الحافظ الذهبي: ما ضر مالك ذلك، ما ضره، لكن كلام مالك ضر ابن إسحاق. قال: ضر ابن إسحاق ولينه، وهو كذلك، فهو نزل عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن مع ما فيه من مآخذ أخرى أو عليه مآخذ أخرى، فهو أقل أحواله أنه حسن الحديث إن جاء مصرحا بالتحديث. قال: لقد تقرر عندنا أن الجرح لو قال معنا يكون أحسن بدل عندنا كذا، نعم تقرب معنا يعني جميعا في الكتاب، أن الجرح لا بد أن يكون أن الجراح لطيف على استخدام الألفاظ هذه. لو قال الجراح هو العدال كمان ها هو المعدل الله يصلحنا وإياه. طيب لكن ما يعني يبدو أن الأخ جزاه الله خير متحمس. نعم. أن الجراح نعم لا بد أن يكون ذا تقوى ودين، ولكن الكلام في الأقران الذي يكون من أسبابه الحسد ونصرة النفس أو نصرة لنفس، أليس هذا قادحا في الجراح؟ يعني نصمم الأخ أنه جراح. نحن بارك الله فيكم ذكرنا فيما مضى شروط المعدل والجارح، شروط المعدل والجارح، فهذه الشروط التي أشار إليها الأخ السائل نعم هي مشترطة في المعدل وكذلك مشترطة في من؟ في الجارح أو الجراح على قوله. نعم فهي مشترطة في الجميع، لكن نقول لا شك وهذا إيراد قد يرد إذا كان الذي بعثه على أو الباعث على على على الكلام أو على النقد أو الجرح سببه ماذا؟ الحسد أو الانتصار للنفس أو أو أو, أو بحث عن مراتب أو نحو ذلك، لا شك أنه قادح، لكن العلماء لهذا قالوا يطوى ولا يروى وتبقى لهم المكانة، وكلاهما إمام كما مر معنا في رجاء وفي مكحول وفي غيرهما وفي يحيى ابن أبي كثير ما نعب، لا زال أهل البصرة إيش في شر ما دام فيهم قتادة أو نحو هذا العبارة. وذاك يقول متى كان العلم يؤخذ من السماكين، ليس أهلا لأخذ العلم. فالشاهد أن هذا أو ذاك يطوى ولا يروى، ولكن يتأمل إن كان جاء المتكلم في الناقد في المنقود هذا بي بي بي بما يدل على على بيان صحيح قال عن ذلك فأخذ أخذ، والواجب أن يترحل يعني أن يترحل وأن يترفع يترحل هذا الكلام وأن يترفع أهل العلم عن ذلك. نعم ولكن أما وأنه قد وجد في السلف الماضي رضي الله تعالى عنهم فهذا أمر لا يمكن أن نغطيه، هو موجود، هو موجود وكثير وليس بقليل وليس بقليل، لكن ننظر كيفية التعامل، التعامل بالنظر إلى الأدلة والبراهين والبراهين. كذلك الحال في من لين الكلام ومال إلى التعديل في من يستحق ماذا؟ جرح الجراح مثلا ها؟ فيلين، فكما أن هذا غير صحيح كذلك هذا غير صحيح، فيجب التوسط والاعتدال والقول بحق وعدل. نعم. طيب هذا السؤال نرجع الكلام عليه في اللقاء القادم بإذن الله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.